قال الإمام علاء الدين علي بن سليمان المردوي الحنبلي رحمه الله: قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله عنه، والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه رحمهم الله تعالى وغفر لنا ولهم وللمؤمنين. نعم، يقول إن المقدمة التي أوردها المصنف كان مراده من إرادها معرفة كيف نعرف الراجح من المذهب عند الخلاف. الخاتمة التي يريدها وهي التي سنقرأها الآن أراد بها أن يبين لنا الخلاف ما هو في المذهب، فإن الخلاف في المذهب إما أن يكون منصوص أحمد، وإما أن يكون إيماء من كلام أحمد، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون وجها أو احتمالا أو تخريجا. فأراد أن يبين لنا هذه الأقوال ما هي وكيف خرجت إلينا ووصلت. وأما المقدمة فبين فيها كيفية الترجيح بين الأقوال، وهذا الفرق بين المقدمة والخاتمة. فكلامه قد يكون صريحا أو تنبيها. نعم، يقول إن كلامه أي كلام الإمام أحمد قد يكون صريحا في المسألة، فإن كان صريحا فإنهم يقال نص عليه أو هو المنصوص عليه. وقد يكون كلامه ليس بالصريح وإنما هو من باب الظاهر، وتقدم معنا أن الظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. الأمر الثالث قد يكون إيماء، يعني ليس صريحا ولا ظاهرا في الدلالة على المعنى وإنما هو من باب الإيماء. وذكر المصنف كيف يعرف أن هذه المسألة إنما هي من إيماء أحمد، فقال أو تنبيها كقولنا أو ما إليه. نعم. أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو توقف فيه ونحو ذلك إذا علمت ذلك. نعم، يقول الشيخ إنه إذا قال أومأ أو قال الفقهاء إن أحمد أومأ إلى هذا القول أو أشار إليه أو دل كلامه عليه، فمعنى ذلك أن أحمد لم ينص عليه وليس ظاهرا من كلامه، وإنما هو من باب التنبيه والإيماء، من باب التنبيه والإيماء. طيب، الجملة الرابعة قال أو توقف فيه. لماذا جعل التوقف من باب الإيماء؟ لأن عندنا قاعدة أن كل مسألة توقف فيها أحمد فإن أحمد إنما كان توقفه لأجل علمه بالخلاف، كما قال بعض أصحابه وأظنه الميموني قيل لما أحمد يتوقف إذا سئل؟ قال لعلمه بالخلاف. فلما كان أحمد عالما بالخلاف فتوقف في المسألة دل على أنه استوت عنده الأدلة في المسألة، فحينئذ جوز أحمد تقليد أي من القولين. فلما جوز أي من القولين فنقول إن كلا القولين يكون رواية في المذهب إيماء لا نصا ولا ظاهرا. إذن كل مسألة توقف فيها أحمد، وصيغ التوقف كثيرة سيشير لها المصنف بعد قليل أو لبعضها، كل مسألة توقف فيها أحمد فنقول يخرج منها قولان إيماء، لكن قد يكون أحد القولين لم يقل به أحد من علماء المذهب فلا يس لك أن تصير إليه ولا أن تأخذ به، لكنها قد خرجت. ولذلك التعامل مع كتب الخلاف ليس لكل أحد أن يتعامل به إلا إذا عرف كيف يكون ذلك. وكم نسب لمذهب الإمام أحمد من غرائب الأمور وعجائبها، لأن هذا الذي نسب إليه إنما اعتمد على الكتاب وليس عالما بالمذهب ولم يأخذ العلم من أهله، وفي آخر الزمان تبقى الكتب كما تعلمون وإنما يرفع العلم، فإن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما ينتزعه بموت العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، الكتب باقية بل ربما كانت أكثر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في آخر الزمان أنه يفشو القلم، قيل إن المراد بالقلم الكتابة، فتكثر الكتب وتكثر الوسائل القراءة ولكن العلم يقل، وسيشير المصنف لهذا المعنى في آخر كلامه إن شاء الله. نعم. ونحو ذلك إذا علمت ذلك، فمذهبه ما قاله بدليل. نعم، يقول مذهبه، بدأ يتكلم المصنف ما هو مذهب الإمام أحمد. عندما نقول مذهبه ليس المراد المذهب المعتمد، بل كل، انتبه لهذه المسألة مهمة، كل ما صح أن ينسب مذهبا لأحمد، يعني نقول هو قول في المذهب، وعلى طريقة المتقدمين نقول هي رواية في المذهب. إذن هو كل ما يصح أن ينسب قولا في المذهب أو لمذهب الإمام أحمد نفسه. فقال أولا ما قاله بدليل ومات قائلا به قاله في الرعاية. وقال ابن مفلح في أصوله طيب نبدأ أولا، قال على سبيل التعريف قال إن مذهب الرجل سواء كان أحمد أو الشافعي أو مالك أو غيرهم هو ما قاله بدليل لكي يخرج ما قاله من غير دليل، كأن يقوله حكاية عن غيره أو أن يقوله خطأ أو وهم، فإن ما قاله خطأ أو وهما فإنه ليس مذهبا له، إذن القول ما قاله عن نفسه فيقوله بناء على دليل فيسمى حينئذ مذهبا له. قال ومات قائلا به، وأما ما تراجع عنه فإن قول الأكثر كما مر معنا أمس أنه لا يكون مذهبا لقائله، وسيشير لها المصنف بعد قليل. إذا رجع عنه أي صرح بالرجوع، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وقال ابن مفلح في أصوله أي في كتابه أصول الفقه وهو مطبوع، مذهب الإنسان أي عالم كائن مكان ما قاله نصا أو جرى مجراه من تنبيه وهو الإيماء، وسيشير بعد قليل لمعنى، أو غيره أو غير ما قاله نصا أو تنبيها. وما هو غيره؟ قد يكون ظاهر كلامه وقد يكون قيس على قوله، فما قيس على قوله فإنه يكون قولا له في قول كثير من أهل العلم، وسيشير المصنف لهذه القاعدة. نعم. وفيما قاله قبله بدليل يخالفه أوجه النفي والإثبات، والثالث إن رجع عنه وإلا فهو مذهبه كما يأتي قريبا. نعم. يقول إذا قال الشخص قولين، قال القول الأول بدليل ثم بعد فترة قال قولا ثانيا بدليل آخر، فأي القولين يكون مذهبه؟ فقال أوجه، أي في المسألة أوجه النفي، بمعنى أن مذهبه إنما هو القول الثاني فقط دون القول الأول. قال والثاني الوجه الثاني الإثبات، بمعنى أن مذهبه القول الأول والقول الثاني معا، فكلاهما يكون مذهبا له. وحينئذ ندخل طبعا مذهبا له بمعنى أنه مذهب يجوز تقليده فيه، لا أنه مذهب يتدين الله عز وجل به في العمل، لأن المرء إنما يعمل بقول واحد فلا يعمل بقولين معا. وهذه هي المسألة المشهورة عند العلماء بمسألة القولين، فإن بعض الحنفية عابوا على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في بضع عشرة مسألة المسألة فيها قولان، فجعل القولين في وقت واحد، فألف في ذلك جمع من العلماء كالقفال وأبي حامد الغزالي وقبلهم أبو العباس ابن القاص وبعدهم المناوي في فرائد الفوائد كتباً تسمى حقيقة القولين ونصرة القول، فهي مسألة مشهورة جدا. ولذلك فإن القول بأن كلا القولين الأول والثاني يكون قولا له هذا موجود عند العلماء المذاهب الأربعة جميعا بمعنى، ولكن بين مضيق ومثبت. قال والثالث أي والوجه الثالث إن رجع عنه وإلا فهو مذهبه، أي أنه إذا قال قولين وفي كل واحد من القولين قاله بدليل، فإن كان قد صرح في الثاني بالرجوع فلا يكون الأول مذهبا له فيجوز تقريده فيه، وإن لم يصرح بالرجوع فإنه يجوز تقليده فيه حينئذ. إذن فعندما نقول إن الأول مذهبه نستفيد منه مسائل. المسألة الأولى أن مقلد الإمام هل يجوز أن يقلده فيه؟ هل قوله الأول يكون خارما للإجماع أم لا؟ هل يجوز التفريع عليه والتخريج أم لا؟ طبعا هذه مسألة دقيقة ولكني أوجزت في شرحها لكي نفهم الكلام المصنف. والثالث إن رجع عنه وإلا فهو مذهبه. نعم. كما يأتي قريبا. قال المرداوي كما يأتي أي سيفصل المصنف في هذه الجملة. قال المرداوي قلت الصحيح أن الثاني مذهبه اختاره في التمهيد والروضة والعمدة وغيرهم، وقدمه في الرعاية وغيره، وقال في الرعاية وقيل مذهب كل أحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا. نعم. هذا باب تعريف صاحب الرعاية للمسألة. قال وقيل أنه ما اعتقده الشخص عرفا أو عادة، هنا نتكلم عن مذهب الشخص لا المذهب الذي هو المدرسة، لأن مذهب المدرسة سيأتي أو تقدم الحديث عنه كيف نعرف مذهب المدرسة. المذهب عموما هنا يتكلم عن مذهب الشخص بعينه الذي ينسب إليه. نعم. فإذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قولان، بدأ يتكلم عن قضية الجمع بين أقوال أحمد. فإذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قولان صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع، فإن علم التاريخ فالثاني فقط مذهبه على الصحيح. نعم، هذا الذي قاله قبل قليل، فإنه قال قبل قليل الصحيح أن الثاني مذهبه، أي مذهبه دون الأول. فالمصنف يرجح أن القول الذي رجع عنه صريحا أو تأخر أو كان متقدما عن القول الثاني فإن القول الأول لا يكون منسوبا له. قال فالثاني فقط مذهبه على الصحيح وعليه الأكثر. نعم. وقيل الأول، وقيل والأول، يجب أن تقول والأول. نعم. أي فالقول الأول والقول الثاني كلاهما مذهب له، ولا نقول إن الأول مذهبه دون الثاني فهذا خطأ، فيجب أن يقال وقيل والأول بزيادة الواو وهي الموجودة في المطبوع كذلك، أي فيكون الأول مذهبا له والثاني كذلك مذهب له، ولا يمكن أن نقول إن الأول مذهب والثاني ليس مذهبا فإن هذا غير مقبول عقلا. نعم. وقيل والأول إن جهل رجوعه اختاره ابن حامد، أي إن جهل رجوعه عن القول الأول. مثاله جاءت رواية من طريق ابن الحكم ورواية من طريق إسحاق بن منصور كوسج، فنقول ابن الحكم متقدم لأنه مات في حياة أحمد وإسحاق بن منصور قرأها عليه بعد ذلك، فنقول إن المذهب طبعا عندنا ليس الترجيح بين القولين وإنما ما مذهب أحمد الذي يجوز تقليده فيه، نقول الذي مشى عليه المصنف هنا في ترجيحه وذكره الخلال قبل أن نأخذ المتأخرة والقديم نلغيه، فلا نقول إنه مذهب له. وذهب ابن حامد أن المتقدم والمتأخر ما دام قد جهل نص أحمد على التراجع فإننا نقول حينئذ كلاهما مذهب له فيجوز تقليده في كليهما. وقيل وإن صح وإن تراجع. نعم. وقيل والأول إن جهل رجوعه اختاره ابن حامد وغيره، وقيل أو علم تراجعه بأن قال كنت أقول كذا فرجعت عنه، وهناك مسائل صرح أحمد بالرجوع عنها واختار المتأخرون ما رجع عنه أحمد، ذكر هذه المسائل ابن القيم في إعلام الموقعين. نعم. وقيل أو علم وتقدم ذلك في الخطبة محررا مستوفا. نعم، قرأناها في درس الأمس. فعلى الأول يحمل. نعم، فعلى الأول. نعم. يحمل عام كلامه له على خاصه ومطلقه على مقيده فيكون كل واحد منهما مذهبه وهذا هو الصحيح، وصححه في آداب المفتي والمستفتي والفروع وغيرهما واختاره ابن حامد وغيره. وقيل لا يحمل انتهى، فيعمل بكل واحد منهما في محله وفاء باللفظ. طيب، هذه مسألة مهمة جدا. هناك مسلكان وطريقتان عند كبار علماء المذهب. شوف هذه القواعد إنما هي لمن أراد أن يتقدم في مذهب أحمد ويعرف كيف أن اختيار القول ليس عبثا وإنما بناء على قواعد. يقول عندما ننظر في نصوص أحمد، هذا الترجيح بين النصوص وليس بين القواعد، عندما يأتينا قولان الإمام أحمد وكان أحد القولين عاما والآخر خاص أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، فهل نحمل المطلق على المقيد أم نقول فتكون رواية واحدة أم نقول إنها روايتان فرواية بالإطلاق ورواية بالتقييد؟ هناك مسلكان عند فقهائنا، ومن أكثر من يعمل الطريقة الأولى وهو حمل المطلق على المقيد ابن حمدان كما ذكر المصنف هنا ومن سماهم كابن مفلح وغيره وصاحب الفروع والشيخ تقي الدين كذلك، لكن من المصنفين المتقدمين أبو علي ابن أبي موسى، فإن ابن أبي موسى كان يحمل كلام أحمد المطلق على كلامه المقيد، والشيخ تقي الدين أثنى على هذه الطريقة ويرى أن الوفاء بالنصوص لكي لا تكون متعارضة أولى. هناك مسلك آخر يقول لا، بل نجعل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، وبناء عليه فتجد أنت عندما تقرأ في الإنصاف كثيرا ما يورد مسألة ويجعل فيها وجهين، وجه مطلق ووجه مقيد، سببه هذا وهو اختلاف الرواية، وبعض العلماء يلغي الرواية المطلقة ويقول تحمل المطلقة على المقيدة حين ذاك. وهذان مسلكان، وكان الشيخ تقي الدين يرجح الجمع ولا ويقول يجب أن يحمل المطلق على المقيد وعلى العموم هو مسلكان. وبعضهم يتوسع مثل أبي المعالي ابن المنجة، فإنه من أكثر فقهاء المذهب توسعا في توليد الروايات. وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعده أو عوائده أو مقاصده أو أدلته. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، أنه عند اختلاف الروايات المنصوصة فإنما نرجح بالدليل. هذه أصول أهل الحديث، وأحمد والشافعي وكل الأئمة لهم في ذلك، ولكن بعضهم يتوسع وبعضهم قد يكون أقل. فالمقصود من هذا أن من أهم الأمور في الترجيح النظر في الأدلة، ولذلك قال فإن جهل التاريخ ولم نعرف المنصوص فنجزم بأن أحمد إنما رجح هو نفسه. نحن نتكلم عن مذهب أحمد نفسه، لا نتكلم عن مذهب أحمد الذي هو مذهب المدرسة. فمذهب أحمد نفسه أقربهما إلى الكتاب والسنة لأنه معظم لهما، بل إن الظن في الأئمة جميعا الأربعة وغيرهم أنهم كذلك، إنما يعظمون النصوص من الكتاب والسنة. قال فأقربهما من الكتاب والسنة أو الإجماع، طبعا لم يقول ما منصوص الكتاب والسنة، لأنه لا يتصور أن يخالف أحد من العلم في شيء من الكتاب والسنة إلا أن يكون جاهلا له، مثل ما نقل الشيخ تقي الدين أن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه إنما قال بجواز نكاح التحليل لأنهم لم يطلعوا على الحديث فيه، لعن الله المحلل والمحلل له. قال فإني نظرت في كتب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد فلم أجد أنهم قد ذكروا هذا الحديث، لا في مقام الرواية ولا في مقام نقض الدليل، إذ لو كانوا قد وقفوا عليه لقالوا لو قيل كذا لرددنا عليه، لكن لم يقفوا عليه بالكلية. وهذا الظن بهم رحمهم الله أنهم إنما خالفوا الحديث لعدم علمهم به، ولا يحيط بالعلم كل أحد. ولذلك فالظن أن العالم إذا خالف منصوصا صريحا من الكتاب والسنة أن سبب ذلك إنما هو عدم اطلاعه عليه. ولذلك المصنف إنما قال أقربهما، إذ الظن في العالم أن لا يخالف المنصوص، بل هذا المتيقن وليس المظنون بل المتيقن به. قال أو إجماع أو أثر، ومراده بالأثر أي قول الصحابي، وأوسع المذاهب الأربعة كما تعلمون في الاحتجاج بقول الصحابي أحمد وأصحابه. قال أو قواعده أي قواعد أحمد التي يعرفها المحققون من أصحابه، أو عوائده أي عادته، مثل قضية عوائد في قضية الحاجة، وعوائده في قضية إعمال العرف ونحو ذلك، ومقاصده أي مقاصد الشريعة أو إعمال مقاصد المكلفين. قال أو أدلته وهي أدلة التشريع، وبين هذه الألفاظ قد يكون عموم وخصوص. نعم. قال المردوي رحمه الله قلت إن لم يجعل أول قوليه في مسألة، طبعا قلت القائل هو ابن حمدان. نعم، ابن حمدان، ابن حمدان صاحب الرعاية. إن لم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا الراجح كالمتأخر فيما ذكرنا إذا جهل رجوعه عنه. قلت ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح، وإن جعلنا أولهما ثم مذهب. طيب نأخذها جملة جملة. يقول نقل المصنف أولا عن صاحب الرعاية أنه يقول إن لم يجعل أول القولين اللذين قال بهما مدام معروفا إن لم يجعل مذهبا له فإنه حينئذ يكون مذهبه المتأخر، فيكون المذهب هو المتأخر، وهذه واضحة مفهوم المتقدم. قال ويحتمل الوقف، هذا كلام ابن حمدان، قال ويحتمل الوقف أي لا نجزم بأن مذهبه الأول المتقدم أو المتأخر ما لم نعرف رجوعه. قال لاحتمال تقدم الراجح وإن جعلنا أولهما ثم مذهبا له، لأنه قد يكون يعني قد بناه على الراجح كما ذكر. قال فهنا أولى لجواز أن يكون الراجح متأخرا. نعم، واضح هذا الشيء. قال في الفروع، قال في الفروع فإن جهل فمذهبه أقربهما من الأدلة وقواعده. نعم، هذا المتقدم وفصله المصنف قبل قليل. وإن تساويا نقلا ودليلا فالوقف أولى. قاله في الرعاية. قال ويحتمل التخير إذن والتساقط. نعم، ما الذي ينسب لأحمد إذا تعارض له قولان وتساويا في النقل فلم يكن أحدهما أكثر نقلا، لأن من قواعد الترجيح في النقل أن يكون أحدهما أكثر عددا، أو أن يكون متأخرا. قال وإن تساوي نقلا أي من حيث العدد والتقدم والتأخر، ودليلا بأن كان كل واحد من الدليلين قوي ولم يمكن تقديم أحد الدليل على الآخر، فحينئذ فإن الناظر يتوقف. فالوقف، والوقف ليس مذهبا، وإنما الوقف يجعل الشخص يبحث عن دليل خارجي، مرجح خارجي. ولذلك عندنا في أصول الفقه أدلة وأدلة استدلال وأدلة ترجيح، لا نصير للأدلة الترجيح ابتداء، وإنما تكون أدلة استئناسية إذا تعادلت الأدلة الاستدلال، فنصير حينئذ لأدلة الترجيح. وهذا الذي يعني يدل عليه كلام المصنف. قال في الرعاية ويحتمل التخيير، يعني أنه إن توقف ما الذي يفعل؟ إما أن يبحث عن دليل خارجي، أو يأخذ بالاحتياط، أو على قول صاحب الرعاية وهو احتمال أنه يختار أحد القولين، فيجوز له إن كان مقلداً أن يتعبد الله عز وجل بأي القولين. نعم. فإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق وبنات اللبون عن 200 بعير وكل واجب موسع أو مخير، خير المجتهد بينهما، وله أن يخير المقلد بينهما إن لم يكن المجتهد حاكماً. نعم، يعني هذه يقول إن النتيجة واحدة، يعني إن اختلف الحكم لكن النتيجة واحدة، يعني هل يخرج حقاقا أو بنات لبون عن 200 بعير؟ النتيجة واحدة. كذلك الواجب الموسع يفعله في أول وقته أو آخره، كذلك فإنه يجوز له التخيير لأن النتيجة واحدة، فإذا الحكم متحد وإن اختلف الفعل. نعم. وإن منعنا تعادل الأمارات وهو الظاهر عنه فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط، ولا تساقط أيضا، ويعمل بالراجح رواةً أو بكثرةٍ أو شهرةٍ أو علمٍ أو ورع، ويقدم الأعلم على الأورع، قاله في الرعاية. نعم، يقول الشيخ إن الظاهر المنقول في مذهب الإمام أحمد أنه لا يمكن أن تتساوى الأمارات بمعنى الأدلة، فلا يمكن في مسألةٍ أن تكون الأدلة متساويةً، بل لا بد أن يكون أحد الدليلين أظهر من الدليل الآخر، لأن الله عز وجل لا يتعبدنا بذلك وإنما يتعبدنا بالظاهر، فلا بد أن يكون أحد الدليلين أظهر. فالتساوي والتعادل إنما هو في ذهن المجتهد. ولذلك قال وإن منعنا تعادل الأمارات وهي الأدلة وهو الظاهر عنها أي عن الإمام أحمد فلا وقف ولا تخير، ليس لك أن تقف ولا تخير، وإنما ترجح بمرجح خارجي ولا تساقط للقولين، ويعمل بالراجح رواة، فيقدم على سبيل المثال رواية الجماعة على غيرهم، وقد قيل إن الجماعة 6 وقيل غير ذلك، نقل أنهم 6 الخلوة، يرجح مثلا رواية من لازمه أكثر على من لازمه أقل، رواية أصحابه المقربين منه على الرواة الذين مروا وعرضوا عليه. قال أو يرجح كثرة فيرجح برواية الأكثر عددا على الأقل، وهذا هو المعنى الصحيح لترجيح رواية الجماعة، فإن الصحيح أن معنى الجماعة ليس 6 كما قال الخلوة، وإنما المراد برواية الجماعة أي رواية الأكثر. قال أو شهرة بأن يكون أعلم، فإن بعض أصحاب الإمام أحمد أعلم من بعض وهذا واضح، وهم أشهر في نقل العلم أو أعلم بالعلم، قال أو شهرة أو علما. قال أو ورعا كذلك فإنه يرجح بالورع، قال ويقدم الأعلم على الأورع، قاله في الرعاية. طبعا الترجيح الأعلم على الأورع قد يكون لا ثمرة له لأنه صعب في الحقيقة معرفة ذلك، لكن الترجيح بالكثرة وبالشهرة وبالعلم موجود. نعم. وتقدم ذلك وغيره في آداب الإفتاء في باب القضاء. لماذا؟ لأن هناك تكلم عنه إذا تعارض عند شخص عالمان فتوى عالمين، أحدهما قال بالجواز والثاني بالحرمة، فهذا المستفتي يأخذ بقول من؟ نقول ينظر بين المفتين، كما أن المفتي ينظر بين الأدلة، فيرجح بين المفتين باعتبار العلم والورع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، فينظر من هو الأدين والأعلم في نظره فيأخذ بقوله، ومثله أيضا في الرواية والنقل. فإن وافق أحد القولين مذهب غيره فهل الأولى ما وافقه أو ما خالفه؟ يحتمل وجهين. نعم، هذه من قواعد الترجيح الضعيفة. يقول لو أن أحمد له قولان في مسألة وأحد قوليه وافق قول أحد من الأئمة والقول الثاني خالف ذلك، سواء كان من الأئمة الأربعة أو من غيرهم، فعلى سبيل المثال إسحاق بن منصور كوسج يسأل أحمد وإسحاق بن راهوية عن مسائل سفيان بن سعيد الثوري، غيره يسأله عن مسائل محمد بن حسن الشيباني مثل الشالنجي. الشالنجي كان يسأل أحمد، أتى بمسائل محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وسأل أحمد عنه. فهل إذا كان قد وافق قوله قول أحد يكون مقدما أم من فرد به؟ فيه وجهان، وهي من قواعد الترجيح يعني الضعيفة لكنها مذكورة. نعم، يحتمل وجهين قاله في الرعاية. قلت الأولى ما وافقه وحكى الخلاف في آداب المفتي عن القاضي حسين من الشافعية، قال وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة المذاهب، وما رجحه الدليل مقدم عندهم وهو أولى. نعم، يقول الشيخ قلت الأولى أي من القولين ما وافقه غيره من الأئمة، ثم ذكر أن هذا الخلاف فيه قولين ذكرهما ابن حمدان في آداب المفتي، ثم نقل عن القاضي حسين، والقاضي حسين هو قاضي حسين المروزي صاحب كتاب التعليقة والفتاوى، وجزء من التعليقة مطبوع والفتاوى، ومن الشافعية الكبار الخرسانيين، وقد قيل إنه أول من جاء بالقواعد الأربع التي تممت بعد ذلك وصارت قواعد خمس كبرى. قال ونقل عن القاضي حسين من الشافعية أنه قال وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة المذاهب لا باعتبار أحد المجتهدين، ثم قال وما رجحه الدليل مقدم عندهم. لا شك الدليل مقدم على هذه الترجيحات الاستئناسية. وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فكما لو جهل تاريخهما على الصحيح ويحتمل الوقف. نعم، يقول الشيخ إنه إذا لم يصرح أحمد بالرجول ولكن علم أن أحد الروايتين متقدمة على الأخرى، فهل نقول إن المتأخرة تعتبر ناسخة للمتقدمة كما لو رجع، أم نقول إن الروايتين تعتبران مسألتان منفصلتان كما لو كانتا مجهولة التاريخ؟ ذكر هنا أن الصحيح أنه كما لو جهلتا، فلا ترجيح للمتأخر على المتقدم، وسبقت هذه المسألة كررها أكثر من مرة. قال ويحتمل الوقف أن تتوقف، وتقدم معنا ما الذي يفعله طالب العلم إذا وجد التوقف. نعم. ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في أصح الوجهين. قال نعم، تقدمت هذه المسألة وهنا تصحيحها، فإنه صحح الرواية بأنه يخص العام من كلام أحمد بالخاص، وقدمه في الرعاية الصغرى، وصححه في آداب المفتي. وفي الوجه الآخر لا يختص. نعم، الرواية الأولى تقدم أنه قال بها ابن حمدان، وقال بها أيضا ابن حامد والشيخ تقي الدين وكثير من فقهاء المذهب. والمقيس على كلامه مذهبه على الصحيح من المذهب. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المقيس على مذهب الإمام، وهذه موجودة عند مذاهب العلماء جميعا هذه المسألة، وهذه مسألة التخريج، فإنه قد يخرج على الفرع لفرع مشابه له من باب الشبه وقياس الشبه، وقد يكون من باب لازم القول، وقد يكون من باب أيضا القياس، وكل ذلك يسمى قياسا، إما على قياس أصل أو قياس وصل أو قياس فصل، وهو قياس العلة وقياس الدلالة وقياس المناط. هذه المقيس على المذهب، هل يصح أن ننسب المقيس على المذهب مذهبا للإمام أم لا؟ ولذلك يقول المصنف والمقيس على مذهبه مذهبه على الصحيح، وهذا معنى الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر ما في الإقناع والمنتهى وقال إن كثيرا مما في الإقناع والمنتهى ليس هو كلام أحمد صدق، بل إن هذا الكلام إنما هو مقيس على كلام أحمد فليس هو كلامه، كلام أحمد من المنصوص قليل جدا مما هو في هذه المختصرات والمطولات، وإنما أغلب ما فيها إنما هو مقيس على كلامه، هذا من جهة. من جهة أخرى أن كلام الشيخ محمد الذي قاله إنما مراده في المسائل العقدية، فقد أرسلها لبعض علماء الأحساء لما احتج أو نقل له احتجاج بعض الناس في المسائل العقدية بكلام بعض الأصحاب المتأخرين، قال لهم إن هذا الكلام غير صحيح فليس هذا منصوص الإمام أحمد. أضرب لكم مثالا، بعض الناس نقل عن الإمام أحمد أنه يجيز حل السحر بالسحر. وإذا نظرت في نصوص الإمام أحمد وجدت أن أحمد لما سئل عن حل السحر بالسحر قال لا أدري ما هذا، إيش هذا؟ وهذه إيش لغة عربية فصيحة وكثيرة. فهنا أحمد ماذا فهم بعض العلماء؟ أنه توقف. فلما صار توقفا حينئذ نقول إنه إيماء، فيكون في المسألة ماذا؟ فيها قولان إيماء للأحمد، المنع والجواز. فأخذ بعض الناس قالوا إنها في رواية لأحمد يجوز حل السحر بالسحر، ثم يأتي بعض المعاصرين لهوى في نفسه فيقول يجوز لأنها رواية عن أحمد، ولو رجعتها لأصل المسألة المنقولة عن أحمد لوجدت ذلك. طيب، أحمد في الحقيقة إذا تأملت نصه فإنه ليس من باب الوقف في هذا الكلام، وإنما كلامه هنا من باب الإنكار. فقال إيش هذا؟ لأنه قد جاء عن أحمد النص الصريح في إنكار السحر أو حل السحر بالسحر، فيحمل المطلق على المقيد، وهذا يكون من باب الإنكار. ولذا فإن فهم نصوص أحمد أحيانا قد يكون فيه خطأ من بعض أهل العلم، إضافة إلى أنه ليس كل مفهوم يكون مقبولا على المذهب، لأنه لم يقل به أحد من أصحاب الوجوه. ولذلك الذين ينقلون من الكتب لا سواء من باب الاعتقاد ولا من باب الفروع ترى منهم عجائب، بل عجائب العجائب. وبعض الناس كما جاء في الأثر عند الدارمي أنه يأتي في آخر الزمان فيقول قرأت القرآن فلم أتبع، فيحدث للناس أمرا ليتبع، يبدأ يحدث أشياء لأجل أن يتبع. ولكن الاتباع أولا للكتاب والسنة فهو الأصل، ولكلام أهل العلم المعروفين بذلك الإمام كالأئمة الأربعة المتبوعين رحمة الله عليهم وغيرهم من الأئمة، هذا هو الأصل بأمر الله عز وجل من الأمن من الوقوع في الخطأ. فالإنسان متبع وليس بمبتدع، يتبع الكتاب والسنة وفهم هؤلاء العلماء الكبار للفروع الفقهية والأصول الكلية، ولا يبتدع شيئا من ذهنه أو يفهم كلامه. وقد ضل في كتاب الله عز وجل أقوام، فمن باب أولى أن يضلوا بكلام غيره. فإن الله عز فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في كتاب الله عز وجل قد يكون ضلال قوم، هلاك أمتي في الكتاب يتأولونه على غير وجهه، فمن باب أولى كلام البشر يفهمه أناس كثير خطأ. نعم. وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر، لا قال لا. قال في الفروع، نعم قال في الفروع مذهبه في الأشهر، نعم أي أن المقيس على مذهبه يكون مذهبا له في الأشهر، وقلنا إن الأشهر معناه أن فيها روايتان. وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم، وهو مذهب الأثرم والخرقي. نعم الأثرم، لماذا قال هو مذهب الأثرم؟ لأن الأثرم في السنن كثيرا ما يقيس على كلام أحمد ويذكر أنه مذهب الإمام أحمد. نعم. وغيرهما قاله ابن حامد في تهذيب الأجوبة. نعم لأن الخرقي كما تعلمون في مختصره بناه على نصوص أحمد، وقد أتى بمسائل قيست عليه، هذه المسائل بعضها وافق عليه وبعضها لم يوافق عليه، ممن اعترض عليه أبو بكر عبد العزيز في جزء نقله القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى في الطبقات، وممن لم يوافقه كذلك أيضا أبو عبد الله بن حامد في آخر التهذيب، فقد ذكر المسائل التي لم يوافق عليها الخرقي في ما نسبه لأحمد قياسا. نعم. وقيل لا يكون مذهبه، قال ابن حامد قال عامة مشايخنا مثل الخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي علي وإبراهيم وسائر من شاهدناه إنه لا يجوز نسبته إليه، وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله انتهى. وأطلقهما ابن مفلح في أصوله قاله ابن حامد. طبعا يعني أطلق القولين ابن مفلح في الأصول، ولكن المشهور المذهب أن ما قيس على مذهبه يكون مذهبا له. طبعا الذين قالوا إنه لا يكون مذهبا له ليس معناه أنها ليست قولا في المذهب، بل هي قول في المذهب لكنها ليست مذهبا لأحمد، لا ننسبها لأحمد، فيكون الخلاف هل ينسب لأحمد أم ينسب لأصحابه فقط. وإذا تجد عند العلماء يعني مثلا كثير عند الشافعية مثلا يقولون والمنصوص كذا والمذهب كذا والصحيح خلاف المنصوص، فيجعلون منصوص الإمام غير المذهب. لكن بعض أهل العلم يرى أن كلما خرج على قواعد الإمام يكون مذهبا للإمام، فنقول إن عن الإمام قولين في المسألة. والمأخوذ أن يفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي على مسائل خرج جوابه على بعضها، فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك حيث القياس وصور له صورا كثيرة. فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله ولا يوجد عنه الأصل من منصوص يبني عليه فذلك غير جائز، انتهى. كلام جميل جدا، وهي قضية التفريق بين أمرين، وهذا كلام ابن حامد، لأن يعني قوله الأول هنا عندكم يبدونها تصحيف، قاله ابن حامد، لعله قال ابن حامد أنا ليس معي الكتاب وإنما معي المصورة التي أعطيتموني إياها. هذا الكلام يعني نقول إذا كان مبنيا على أصول أحمد أو من باب التخريج على الفروع فيمكن نسبته إليه، وأما إذا كان ابتداء هكذا أخذ الدليل مباشرة أو استخرج الحكم مباشرة فلا ينسب إليه. وقيل إن جاز تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه. نعم، قال في الرعاية المذهب المعتمد أنه يجوز تخصيص العلة، بل هو الصحيح مذهب الإمام أحمد. قال في الرعاية الكبرى: قلت إن نص عليها أو أومى إليها أو علل الأصل بها فهو مذهبه. طبعا قوله إن نص عليها أي نص على العلة أو المناط، أو أومى إليها أي أومى إلى العلة أو المناط، أو علل الأصل بها، فإنه ما قيس على هذه العلة فإنه يكون مذهبا له لأنه نص حينئذ على العلة، وإلا فلا، أي وإن لم يكن نص على ذلك فتكون العلة مستنبطة فلا يكون مذهبا له. وإلا فلا إلا أن تشهد أقواله وأفعاله وأحواله للعلة المستنبطة، للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين، ويكون ذلك إذن من باب الاستقراء للمسألة، فيكون من باب الطرد والعكس، فينظر في كلام أحمد فحيث طردت العلة وجد قوله موافقا لها، وإذا انعكست العلة وانتفت انتفى الحكم معها فحينئذ تقبل. وهذه أحد المسالك العقلية كما تعلمون في أصول الفقه من مسالك كشف العلة، فإن لكشف العلة مسالك نقلية وعقلية. من المسالك العقلية السبر والتقسيم، ومنها الطرد، ومنها المناسبة والتأثير، وهكذا. وجزم به في الحاوي وهو قريب مما قاله ابن حامد. نعم. وقال في الرعاية الصغرى بعد حكاية القولين الأولين: قلت إن كانت مستنبطة فلا نقل ولا تخريج، انتهى. نعم، قوله قلت إن كانت مستنبطة أي لم ينص الإمام عليها فلا نقل ولا تخريج، أي فلا يصح إذا نقلت الحكم من يعني نقلت المسألة الحكم من مسألة إلى مسألة وهي تخريج الفرع على الفرع أو خرجته على أصل أن ينسب للإمام. فقوله لا نقل ولا تخريج ليس نفيا للوجود أو للصحة، وإنما نفي لنسبة النقل والتخريج للإمام. نعم. فعلى الأول إن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى، جزم به في المطلع وقدمه في الرعايتين. نعم. واختاره الطوفي في مختصره. نعم. صورة هذه المسألة يقول: لو أن الإمام أحمد أفتى في مسألتين مختلفتين بحكمين مختلفين، وهاتان المسألتان المختلفتان الحكم فيهما مناطه واحد، يعني مسألة مثلا تتعلق مثلا لنقول مثلا أضرب لكم قاعدة من الذهن لا أعلم هي كذلك أم لا، لكن نضرب مثالا. عندنا مثلا من القواعد مثلا العين، هل العين تكون من الجوف أو ليست من الجوف؟ لو نقل، وأنا أقول لكم هذا مثال، لو نقل عن أحمد أنه قال إن التقطير في العين يفطر مطلقا، ونقل عنه في الوضوء أنه لا تغسل العين أي تجويف العين، والمقصود بتجويف العين وهو باطن الجفن، المناط فيهما واحد وهو هل باطن العين من الجوف أم لا. فحينما قلنا إنه يكون مفطرا لأن تجويف العين يكون جوفا، وإنما قلنا لا يغسلها لأن تجويف العين ليس جوفا وليس باطلا وإنما هو ظاهر. فإذا وجدنا أن المناط في المسألتين واحد فحينئذ ننقل قول كل واحدة من الروايتين إلى الثانية، فنقول عن أحمد روايتان في غسل باطن العين، الثانية لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغسل باطن عينيه في الوضوء، وننقل هناك أن التقطير في العين وإن لم يصل إلى الجوف فيها روايتان بالتفطير وعدم. أنا أقول هكذا مثال ولا أدري عن صحته. نعم، هذا معنى كلام الشيخ هنا، فتكون إحدى الروايتين منصوصة والثانية مخرجة. نعم. وقال قال جزم به في المطلع وقدمه بالروايتين، واختاره الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه، وقال إذا كان بعد الجد، إذا كان بعد الجد والبحث. نعم، يعني من شرطه أن يكون بعد الجد والبحث في العلة والمناط. قلت وكثير من الأصحاب على ذلك. نعم، أغلب الأصحاب يمشون على هذا المنهج في تخريج الفروع، ولذلك كثرت المسائل في مذهب الإمام أحمد، بل وجد في قول واحد 12 قولا في ذكره في باب الطلاق، 12 قولا ورواية عن أحمد. سببه ليس أن أحمد قال كل هذه الروايات، يندر أن أحمد يقول في المسألة قولين أو ثلاثة، يندر جدا منصوصة، وإنما أغلبها تخريج على قوله إما من باب النقل أو التخريج. وقد عمل به المصنف في باب ستر العورة وغيره، وغيره تصح أيضا. والصحيح من المذهب أنه لا يجوز. نعم، هذا التصحيح من عند المصنف. كقول الشارع ذكره أبو الخطاب، ذكره كقول أبو الشارع يعني أن كما أن قول الشارع لا ينقل المسألة إلى أخرى نظيرتها، بل يعمل بكل حكم في مسألها، فكذلك قول المكلفين. ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره، وقدمه ابن مفلح في أصوله، والطوفي في أصوله، وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم، وجزم به المصنف في الروضة كما لو فرق بينهما. يعني يكون لأنه لو صرح بالفرق بين المسألتين فلا يجوز نقل حكم إحدى المسألتين الأخرى، فكذلك إذا لم يصرح بالفرق. أو منع النقل والتخريج، قال في الرعايتين وآداب المفتي أو قرب الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأدلة حين أفتى بالثانية. نعم، لأنه إذا بعد الزمن قد يكون من باب تغير الاجتهاد. والمذهب إجراء الخلاف مطلقا، فعلى المذهب يكون القول. نعم، المخرج. انظر هنا، فرق المصنف بين الصحيح وبين المذهب، فالصحيح بناء على القواعد التي رجحها هو، والمذهب هو قول الأكثر، وذلك قال لما ذكر الصحيح أن الصحيح أنه لا يجوز، قال المذهب إجراء الخلاف مطلقا، أنه يجرى ويحكى ويروى وينقل. نعم. فعلى المذهب يكون القول المخرج وجها لمن خرجه. نعم. وعلى الثانية يكون رواية مخرجة، ذكره تكون ابن رواية حمدان مخرجة أي منسوبة لأحمد، ذكره ابن حمدان وغيره، وأطلقهما في الفروع في الخطبة وآداب المفتي. نعم، هذه مبنية على مسألة هل ما خرج على قوله منسب له أم لا، هذا هو الذي ذكره هنا. استحسن الوقوف هنا. نقف هنا، نكمل إن شاء الله عز وجل الباقي بعد الصلاة أو بعد الاستراحة. عفوا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.